باطلة. إيش؟ لا هذا قول يعني. أقول هذا قول يعني قال يعني بعض ال يعني أن الرواية هذه التي فيها ليس لك بأخ أنها باطلة وأنها مردودة, وهذا ليس بصحيح لأنها ثابتة. ليس بصحيح لأنها ثابتة, ولكن ليس بأخ, المقصود ليس بأخ كالإخوان الذين تجري علي معهم جميع الأحكام, لأن الأخوة الشرعية من حيث أنه نسب إلى أبيها يعني هما أخوان, ولكن الأخوة التي تترتب عليها الأحكام المعروفة ليست لهذا الذي أضيف إلى أبيها وألحق بأبيها, ولهذا أمرت بالاحتجاب. فالقول بأنها يعني مردودة وأنها غير صحيحة هذا غير صحيح, ولكن هو هذا معناها. فيوسف بن الزبير قد توبع على الحديث كله, لكن هذه اللفظة هل جاءت من غيره؟ يعني الحديث المتقدم ما في هذه اللفظة, والحديث الذي سيأتي ما في هذه اللفظة, ما في إلا من رواية يوسف بن الزبير. ما أدري هل يعني هو فيه, أظن في عبارة أخرى من ذكرها الشارح لما ذكرها يعني ذكر لفظين يعني في الروايات التي أشار إليها, قال ليس لك بأخ أو ليس أخ لك أو كذا, يعني ذكر روايات مو رواية واحدة, بس ما أدري من خرجها. ما في ذكر هنا الشرح, ما في, لا في الحاشية. إيه في الحاشية ما في ذكر شرحها, بس اللفظ الموجود ما ذكر أن هناك لفظ آخر. لا هو اللي قال مردودة وين؟ هو اللي قال فيها مردودة. إيه لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ. أيوة هي نفس هذه الرواية. لا يعني ما في رواية ثانية. وقوله ليس لك بأخ لا يعرف, بس شوف كلام السندي, لعل هذا كلام, أقول هذا كلام إحدى الحاشيتين, الحاشية الثانية. فليس لك بأخ السندي فيه أي في استحسان الدخول, ثم قيل قال وقيل هذه الزيادة غير معروفة هذا الحديث, بل هي زيادة باطلة مردودة. بس ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الإلحاق, بل أعطى عبد بن زمع الولد على أنه عبده, وهذا تأويل بعيد. إيه هذه نفس الرواية الموجودة. على كل ما أتذكر الآن يعني قضية, لكن المقصود يعني بها هو ما ذكرت, يعني ليس لك بأخ يعني من حيث الأخوة الكاملة التي تترتب عليها جميع الأحكام, وإلا من حيث النسب هو منسوب إلى أبيها. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله. عبارة السيوطي إيش قال؟ السيوطي ما تعرض للعبارة دي؟ هو هذا اللي ذكرته أولا. قال وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك. أيوة. هي نفس هذه الرواية اللي معنا. أيوة نعم. وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث, بل هي زيادة باطلة مردودة. أيوة. بس نعم. نعم. إيش؟ إيه؟ لا هو. لا زعم بعض الحنفية. ينقل عن المازري. قال المازري وزعم بعض الحنفية. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر, ومثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن مغيرة. عن جرير عن مغيرة. مغيرة هو مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال النسائي بعد ذلك لا أحسب هذا الحديث عن ابن مسعود, لأن غير النسائي وكذلك النسائي رواه عن جماعة غير ابن مسعود, ولم يروه عن مسعود إلا النسائي, والنسائي قال لا أحسبه عن عبد الله بن مسعود, لأن الذين رووه من الصحابة